نبذ مختصرة من سيرة الإمام الوادعي رحمه الله في مقدمة درس الصحيح المسند في أسباب النزول لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في 29 من شهر ربيع الأول لعام 1447 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. المجلس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتحدث في هذا المجلس تتمة للمجلسين السابقين عن بعض الجوانب من ترجمة شيخنا الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وحقيقة جوانب سيرة الشيخ جوانب كثيرة، وكل في كل جانب تريد أن تطرقه تجد مزايا وتجد أمورا عظيمة نحن نذكرها للتأسي لتراجم من سلف. من وجه، هذا وجه أحد الأسباب التي جعلتني أن أذكر بشيء من جوانب سيرة شيخنا رحمه الله، التأسي به والسير سير هذا العلم من علام الأمة، السير على منهج السلف الصالح رحمه الله. الوجه الثاني إبراز معالم ومزايا وسجايا أهل العلم، فإن هذا من الأهمية بمكان. الأمر الثالث، ما لشيخنا من حقوق علينا. الأمر الرابع، رغبة طلاب الدار حفظهم الله كبارا وصغارا مشايخ وطلاب علم في استكمال هذه الجوانب، وإلا فكنت عندما أعددت ترجمة مختصرة لمجلس واحد. فنتم إن شاء الله هذا اليوم، ونسأل الله التيسير إذا تيسرت مجالس أخرى خاصة بالترجمة، يعني إضافة ما لم نضيفه في مواطن أخرى ومواقف أخرى، لعل الله عز وجل أن يكتب ذلك. وشيخنا الإمام حفظه الله بارك هذه المجالس وقال شيخنا من أحق ما يكون له هذا الخير العظيم، ولا شك أن الجوانب كثيرة لكن يختار منها الأفضل والأنفع، جوانب أخلاق الشيخ العامرة الكبيرة المؤثرة، جانب تواضع الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، مع أنه كان حرق، يعني نسميه حرق، يتفاعل أحيانا بسرعة في بعض القضايا، لكن جانب التواضع عجيب عجيب جدا. أذكر لكم مرة هذا حدثني به الشيخ عبد الله بن عثمان وحدث غيري، قال نزلت زيارة للشيخ مقبل، وكان حينها لم الاتصال والإخبار ولا شيء، وكان ذلك في يوم الجمعة، فأنا وصلت ودخلت المسجد، دخلت الصف وراغب أن أسمع الشيخ يخطب، فالشيخ مقبل خرج وما انتبه للشيخ عبد الله في الصف، طلع على المنبر، والمنبر على السنة من خشب 3 درج، ليس منبرا يعني في مكان معين، هكذا خشبة مكونة من 3 درج يخطب فوقها، وتكون تارة هنا وتارة هناك بالنسبة للمسجد. فالشيخ جاء مباشرة صعد المنبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس، وإذا بالشيخ عبد الله أمامه، فقام أشار إليه، والشيخ عبد الله امتنع، فنزل الشيخ مقبل وصعد الشيخ عبد الله بن عثمان يخطب، السلام للشيخ مقبل والخطبة لمن؟ الشيخ عبد الله بن عثمان. هذا من عظيم تواضعه وعقله ولينه وعدم تكلفه. يقول الشيخ عبد الله بن عثمان عنه، قال ما رأيت رجلا من أهل العلم أعظم تواضعا منه أبدا، فإنه كان متواضعا جدا جدا، حتى لو قام طفل يعترض كلامه يفتح صدره له ويناقشه كما يناقش طالب العلم أو العالم. وكان يمر في الطريق ربما يعترضه الصبيان فيصافحهم ويناقشهم ويتكلم معهم كما يتكلم الكبار مع الكبار، كان متواضعا في غاية التواضع. وكان دائما إذا ندل به الضيف يأتيه حافي القدمين، وربما حمل ما أراد أن يقدمه للضيف على رأسه، يأتي بنفسه ويقدمه للضيف، يقدم الطعام. أما هذا فإلى قبل مرضه، إذا كان الإناء صحفة الذي فيها الطعام ما أحد يأتي بها من المطبخ إلى الضيف إلا الشيخ، ولا أحد يرفع أواني الأكل إلى المطبخ إلا الشيخ. هذا ما في كلام رحمه الله، ما يقدم إلا الشيخ ولا يرفع إلا الشيخ. هذا رأيناه في ذلك كله، ما كان عنده أحد يخدمه، وكان ما يلفت انتباه لهذا. تقول ابنة الشيخ حفظها الله الشيخة الفاضلة أم عبد الله عائشة فقه الله، تقول كان الشيخ في البيت فإذا هناك نافلة تفتح يقوم يفتح، تغلق يقوم يغلق، يحتاج شيء هو في مكتبته في عمله يقوم يأخذه، ما يصالح. ولهذا مع تواضع الأسباب لا يوجد له أولاد أصلا فيتكى عليهم، وليس هو بذلك حقيقة. نحن في البيت إذا وصلنا نضع الملابس، هات الماء، افعل كذا، أوامر عسكرية ولا لا، هذا حالنا. لكن الشيخ يقوم رحمه الله يخدم نفسه بنفسه عليه رحمة الله. من تواضعه كنت ذات مرة مرافقا معه إلى الشيخ المقبل، هو الشيخ أحمد عربس، هذا كان حارس الشيخ الأساسي، ما يفارق الشيخ، تابع للشيخ ومع الشيخ، وكان الشيخ يألفه وهو يألف الشيخ، ولم يكن يظهر على الشيخ يعني إلا مرافقة الشيخ. فلما مات الشيخ ما شاء الله ظهر علم كثير وحب للخير وثبات على الخير والسنة جزاه الله خيرا. المهم فكان كل واحد مدرعه، يعني يقوم المسؤول هناك مسؤول الحراسة يعلن في الصباح مع الشيخ اليوم فلان، يخرج مباشرة إلى هناك يبقى مرافقا له. أنا بينت هذا حتى لا يظن أنه كنا مرافق مستمر أو ما إلى ذلك. فكان ذلك اليوم من الأيام من تواضع الشيخ، كان الشيخ عبد الرحمن يمر، عبد الرحمن العدني. طبعا الشيخ لم يكن ينادي أحدا بالشيخ غالبا، إنما يا أخانا فلان، فقال يا أخانا عبد الرحمن، يا أخانا عبد الرحمن، يعني مر هكذا فنادى بشدة يا أخانا عبد الرحمن، يا أخانا عبد الرحمن، فالتفت قال نعم، قال تعال تعال. قلت الله أعلم ماذا يريد به، قال أريد أن أسألك أستفيد في معنى قضية كذا وكذا وكذا، وذكر السؤال وسمع الجواب، يعني غاية تواضع في طلابه وتلامذته. ومرة كان هناك أسئلة تلقى، فسئل عن إلقاء الخطبة باللغة العجمية، الشيخ أثناء الإلقاء قال هل أخونا عبد الرحمن موجود؟ الأخ عبد الرحمن موجود؟ قالوا نعم. فقال إيش عنده هذا؟ فقام الشيخ عبد الرحمن وبين أنها تلقى، يعني أن الشيخ بين أنها تلقى باللغة العربية. الشيخ عبد الرحمن قام وقال الأصل في الذكرى لموعظة الناس ووصول الفائدة إلى أذان الناس وعقول الناس، ولا يتم هذا للعجم، إذا قام يتكلم بالعربية يخرج وهو لم يسمع شيئا. فيقول بالنسبة للآيات القرآنية تقرأ بالعربية، وأما الوعظ والتذكير فيكون بالعجمية ويجزئ ذلك. الشيخ قال جزاك الله خيرا، قال جزاك الله خيرا، وبعدها كان يفتي على هذه الفتوى، على أنه يجوز له أن تكون الخطبة باللغة العجمية. هذا أمام الطلاب، أمام الطلاب يأخذ بالصواب بقاية التواضع رحمه الله. وكان من تواضعه يقبل التصويب ولو كتب، يكتب كتابا ثم يأتي أحد مستشاري أو إخوانه يبين له فيه خللا أو الأفضل عدمه، يتركه، يقول افعالا للصواب. حدثني شيخنا العلم محمد بن صالح الصوملي حفظه الله قال كتب شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله مكتوبا في قضية معينة، فتم الأمر عليها الاتفاق عليها، فوصلت إلى الشيخ الصوملي فتأملها، وقد تم الأمر ما في إلا توصيل تلك القضية على ذلك الكلام، فتأملها الشيخ الصوملي ثم دخل على الشيخ قال يا شيخ الموضوع فيه كذا وكذا، قال خلاص وقف الورقة ما دام الأمر كما ذكرت، وقفت تلك المعاملة والورقة تماما لين سهولة لقبول الحق والأخذ بالأرشد والأصوب. أحيانا يحصل لنا لقاء مع بعض إخواننا حفظهم الله أو شيء، نتناقش بعض القضايا يدلي أحدنا بالذي يراه صوابا فيجد صعوبة في القبول هو الصواب مثلا وما شابه ذلك، لكن خلاق العلماء تختلف، إذا علم الصواب أخذ به، ولو كتب ولو دون أو تكلم يتركه. وهذا بالنسبة لشيخنا الإمام عنده بكل أريحية. قد حدثتكم مرة في فتوى كتب الشيخ فتوى مرت علي، ما أذكر الآن هل أرسلها الشيخ، يعني هذه بها بعيد، المهم أنها جاءت إلي فلاحظت فيها شيء، قلت يا شيخ إيش رأيك، هكذا مباشرة قال مزقها واكتب فتوى. يعني هذا عادة أهل العلم، تواضع قبول الخير والحق. وكان من تواضع شيخنا عليه رحمة الله يخرج في خدمة إخوانه. قال لي شيخنا الحكيم محمد بن صالح الصومل حفظه الله ورعاه قال كنت في جامع الخير في صنعاء، وكان حببت أن أنتقل إلى دمج ويخلفني أحد المشايخ أحد الأخوة يمسك جامع الخير في صنعاء. جامع الخير خير منارة من يوم وضع، من يوم بني إلى يومنا هذا والحمد لله، هيأ الله له ذلك الرجل العاقل العالم الحكيم شيخ محمد الصوملي حفظه الله وأصلح الله ذريته. المهم قال فأخذت نفسي في سيارتي وذهبت إلى دمان، وصلت في وقت متأخر يعني، دخلت عند الشيخ تعشينا جلسنا، أخبرته بأنني أريد أخا يمسك جامع الخير. تعرفون عندما يأتي هذا وجامع الخير مكان مهم في صنعاء، والدعوة في البداية، في البداية كان الشيخ مقبل إذا حاضر أول ما في صنعاء، يعني انظر هذا الأربعة سواري هذا نحو نصف أو أقل، نصف ما بين الأربع سواري في بداية الدعوة. المهم بعد ذلك قال له خلاص تم الرأي على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بين الشيخ الصوملي والشيخ مقبل، والليل قد ذهب ما أذكر الآن، قال لي شيخ قرب منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، والليلة مغمرة، والمسافة من بيت الشيخ إلى المزرعة تقطع وادي ثم تدخل على قرية ثم تمر على مزارع ثم تدخل المزرعة، مسافة لا بأس بها. قال فخرجنا في الليل أنا والشيخ وحدنا بدون مرافق، واتجهنا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطرقنا عليه الباب واستقبلنا، قام واستقبلنا وفرح بذلك، ثم عرضنا عليه الأمر، فاعتذر الشيخ بأنه يريد أن يرجع إلى الحديدة، يعني أمره متعلق بالحديدة، وكان الشيخ مقبل يرجح مثل هذا. المهم حاولوا ما اعتذر بهذا الاعتذار، الشاهد التواضع والسعي في خدمة الإخوان بكل ما يمكن، بارك الله فيكم. وكان من كرمه وتواضعه في بداية الدعوة وفي غيرها، كان ربما جاءه الضيف ليس بطالب علم كبير، سني متمسك، فيضيفه، فإذا أراد ينصرف يقول أستأذنك يا شيخ، فيقوم الشيخ يحرك السيارة، كان معه سيارة عايدي من هذاك القديمة أبو بودي كبير، شغلها ويخرجه إلى قرب صعدة، قرب مدخل صعدة في العبد طرف العبد. فجاء الأخ هذا أخونا صالح بن محمد الرازفي يلقب بأبي فاس، هذا عامي محب للسنة على خير، زار الشيخ من البلاد من رازح، وصل عند أكرمة، استأذن الشيخ قال أوصل، قال أبدا أنا سأمشي، طبعا كنت يمشي مشيا، قال لا بد أن أوصله، ويأخذ في السيارة حتى وصله برب رحبان، رحبان خلاص يمشي من هناك إلى صعدة بسهولة واحتياطا أيضا من الشيخ. فمن ها هنا هذه صور بقي إذا أخطأ، أخطأ في الدرس، أحيانا يقوم مبتدئ وأحيانا صبي وأحيانا أخ مستفيد، يقول يا شيخ كذا، يقول أصبت جزاك الله خيرا أمام الطلاب، أمام الطلاب تواضع جم وتربية علمية في غاية الدقة، وهذا المدرس يأخذ في نفسه إذا صح له تلميذه، وهذا خطأ، بل يفرح، وهذا منهج أهل العلم من زمن السلف، والكلام في ذلك كثير. نعم بارك الله فيكم. لا إله إلا الله. وكان لا يسأل أحدا، لو كان محتاجا ما يسأل، يصبر ويسكت. قال الشيخ أحمد الوصابي، وإذا قلت قال الشيخ أحمد الوصابي فهو المسؤول الذي كان على الدعوة، أحمد بن عبد الله ولا أحمد بن ثابت؟ أحمد بن عبد الله الغباني أخو الشيخ خالد الوصابي، هذا إذا أنا سبق لساني وقلت أحمد بن ثابت فالصواب أحمد بن عبد الله الغباني، معروف أحد المشايخ الفضلاء الذين خدموا الدعوة من أول ما بدأ يطلب علم حتى مات الشيخ وبعد موت الشيخ، وكان رجلا حكيما صبورا زاهدا عابدا صابرا، كان يتلقى أمور عظيمة يصبر عليها. مرة هذا يعني لطيفة، فشوبة عند الشيخ، وهذه من ترجمة الشيخ فضل، قالوا له يا شيخ أحمد الوصابي يدفن المواد الغذائية مثل التمر وغيره في الوادي وبعدين يأخذها ويبيعها أو كذا. فالشيخ رد هذا الشبهة، هذا التهمة، وظن به الخير، قال لا الشيخ أحمد معروف عندنا، ولا زال على ذلك. وكم كان تأتي وهو يبين أن هذا كله كذب وحسد وافتراءات، وبين ذلك وتبين ذلك من ترجمته، حتى إنه بعض الناس ما زال به حتى غيره الشيخ في المسؤولية، بعد ذلك ظهر له الشيخ أن هذا كلها وشايات وكذب. فجاء يوم من الدرس فقال أبيات شعرية، جاءت إليه الخلافة تجرجر أذيالها فلم تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها. وفي اليوم الثاني رجع الشيخ أحمد إمام المسجد ومسؤول الطلاب. نعم، فهذا كان تثبت ومعرفة قدر طلابه، كان له إذا عرف الطالب وعرف خيره ما يقبل كلام فيه أبدا إلا أن يثبت ثبوت الشمس، ولا يقبل الوشايات تماما، رحمه الله وغفر له. طيب قبل أن أنتقل إلى الفقرة التالية، المهم أنه ذات مرة اشتد البرد عليه، يقول الشيخ أحمد الوصابي اشتد البرد في الشتاء والشيخ ليس عنده ثوب مناسب للبرد، ولا يعلم أحد أنه يحتاج لذلك إلا أهله، شعرت أنه يتأذى من البرد فأرسلت إلي أن أفصل للشيخ ثوبا مناسبا للبرد، فذهبت وفصلت له ثوبين حسنين وجئته بهما، فقال جاء في الوقت المناسب، إلا أنني لم أطلب، يعني كنت محتاجا إليه، بيض الله وجهك، وصل في الوقت المناسب، رحمه الله. ننتقل للفقرة التي بعدها وهي رجوع الشيخ إلى الحق، هذه مزية ما تكون إلا للكبار، رجوع إلى الحق بسهولة ما يتمادى. كان رحمه الله لا يصر على خطأه، وإذا كان متحققا من صوابه فالويل لك إذا عانى، يعني متحقق صواب يقول لا الصواب كذا كذا كذا كذا، إذا عانت وتحذلكت عليه يقلب وجهه. سواء كان يسأل، مرة كان واحد مصري يلقي عليه أسئلة ويقول ولكن يا شيخ، يريد أن الشيخ يفتيه، جاءت قضية في يافع والرجل يشتي أن الشيخ يفتيه أنه يجوز، فجعل يقول لكن يا شيخ، لكن يا شيخ، قال أنت جدول يا أخانا، سكت أمام الناس هو يسأل، يعني خلاص إذا تبين الصواب لا يبالي، وإذا بين له الخطأ لا يبالي أن يترك الخطأ عليه رحمة الله. وكان يفرح بتصحيح الخطأ. ترون ليس بالسهل هذا، المدرس سواء على وجه العموم أو على وجه الخصوص إذا أخطأ وعنده نفس ضعيفة وعلم كليل ما يبقى ما يأتي بالصواب، أو ينافع عن كلامه، أو يقول انظروا من قال كذا، أو يلف ويدور حتى يرجع الخطأ إلى الصواب. لا، الشيخ مقبل يقول نعم أحسنت، بارك الله فيك، هذا خطأ، صواب كذا. وكان يقول، قال رحمه الله: أهل السنة لا يدعون لأنفسهم الكمال، هم مستعدون أن يتقبلوا النصائح، ونصيحة تأتيني من نجد أو من صنعاء أو من الجزائر أو من غيرها أحب إلي من الدنيا وما فيها، أتقبلها الدين النصيحة، لأننا نعلم أننا طلبة علم، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، من أجل هذا فهم يدعون إخوانهم إلى نصحهم ويدعون إخوانهم إلى التعاون معهم. وقال: وأنا أشهدكم أنني متراجع عن أي خطأ في كتبي أو أشرطتي أو دعوتي لله عز وجل، أتراجع بنفس طيبة مطمئنة. وقال رحمه الله: نحن مستعدون للتراجع عن أخطائنا، وقد ذكرنا في غير ما شريط وفي غير ما كتاب أنه إذا عرف خطأنا، إذا كتبنا حديثا ضعيفا نستدل به، أو أننا استدلنا بدليل في غير موضعه، أو تكلمنا بخلاف الواقع، فنحن مستعدون أن نرجع. وقال: أنا أفرح غاية الفرح إذا بين لي خطأي، سواء كان من محب أو من كاره، من عدو أو صديق. ومن اللطائف في ذلك أنه ذكر له بعض الناس، قال قيل: يا شيخ، بعض الناس يرى إحراق كتاب فتح الباري، هؤلاء الحدادية، فقال الشيخ: هو أولى بالإحراق، الذي يقول يحرك فتح الباري، قال هو أولى بالإحراق. فقام طفل فقال: يا شيخ، قال نعم، قال لكن لا يعذب بالنار إلا رب النار. فتراجع الشيخ في نفس اللحظة، قال: يا إخوان، أنا تراجع عن هذه اللحظة، في نفس الوقت طري. وعلى هذا أخلاق أهل العلم، وتعرفون قبل موته بتراجعه عن بعض الألفاظ التي أطلقها على بعض ولاة الأمر وما إلى ذلك. أيضا من جوانب حياة الشيخ عزة نفس الشيخ وعفته، مع تواضعه كان عزيز نفس، ما يسأل ولا ينزل مكانته في باب من الأبواب، بل يرفع أمره ويعتز بالعلم. استدعاه مرة الرئيس فقال بشرط، قال: إيش الشرط؟ قال: بشرط ألا أقف عند الباب. قال: لا تقف عند الباب. فهيئت الأبواب يدخل على طول، فدخل رحمه الله هو ومن معه على طول إلى داخل الرئاسة. ومع شدة فقره وحاجته ألف كتاب ذم المسألة ودرسه في دار الحديث. وتعجب الشيخ ربيع، قال: مع شدة فقره وما هو محتاج والعوز الذي معه، ترك ذلك وألف عزة نفسه وألف كتاب في ذم المسألة. ولما خرج أصحاب جمعية الحكمة والإحسان، وكان بعض الأمور تصل إليه من جهتهم، فكتب إليه بعضهم قال: الحق بالركب. فتعجب الشيخ، ترك ذلك، فاشتد الأمر على الطلاب حتى أكلوا الحب الذي قد أكلته السوس الدود 3 أشهر، ثم فتح الله وأغنى الله عن أهل التحجب. وكان دائما يردد علينا في الدروس وضمن محفوظات الطلاب قصيدة الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجهم. وكان لا يقبل أي مدد للطلاب إلا بدون شرط ولا قيد. مرة واحد جاء بدبلوماسية فقال يا شيخ اكتب لي استلام، قال أنا ما أكتب لأحد. قال يا شيخ إذن كذا، قال أنا لا أفعل. قال خلاص يا شيخ خذها سيجعل الله فرج محرج. قال لن أخذها، ارجع بماله. رحمه الله، وحديثه في هذا الباب واسع رحمه الله. الجانب الآخر حرص الشيخ على إفادة الطلاب، كان حريصا غاية الحرص على الإفادة في أي وقت، في خروجه وفي جلوسه وفي الدرس وفي السير إلى الدرس رحمه الله. فكان أحيانا يبحث في الليل فيصبح في النهار، يصلي الفجر وبعد صلاة الفجر مباشرة يقوم يسأل عن الفائدة التي قد وقف عليها في الليل أو يظن أنها تخفى على بعض الطلاب من أجل أن تثبت في أذهان الطلاب. مرة خرج صلى الفجر فقام ما شعرناه يسأل من بجواره، ما اسم الأحنف بن قيس؟ ما اسم الأحنف بن قيس؟ ويلا صول وجول يمنى ويسرى بعد صلاة الفجر ولا أحد جاب أجاب، ما اسم الأحنف بن قيس؟ فجاء الظهر بدأ أول ما قال سمع الحديث قال يا إخوان ما اسم الأحنف بن قيس؟ نعم أيش اسم الأحنف بن قيس الآن؟ الأحنف بن قيس؟ لا، يقال له مصخر ويقال الضحاك، والأحنف لقب. ثم أخبر ذلك اليوم به رحمه الله. شاهد كان حريصا على التعليم. مرة يعني مش مرة مرات بس جاء، أنا أرى الأخ الأمريكي جاء يسمع الحديث قال تعال، قدم إليه سلم عليه قال ما هذا؟ قال هذه يد. ثم قال وما هذا؟ قال يد. قال وما هذا؟ سكت. قال هذا أنف. ثم ما هذا؟ قال أنف. الشاهد يحرص على إيصال المعلومة إلى الطالب بكل ما يستطيع، بكل ما يستطيع. مرة كلفني، يعني حصل نقاش في الدرس حول حديث كسر عظم الميت ميتا كسر حيا، أنا كنت قد بحثته فقلت، فقال تفرد به سعد بن سعيد، رفعت يدي على خوف وجل وأنا أرتجف، قلت يا شيخ قد توبع. قال كيف؟ يعني فتح عينه فارتعشت ثاني، قلت يا شيخ قد توبع، أنا متأكد أنه قد توبع. فقال ائتني بالكتب الآن. قال من تابع؟ قلت تابعه يحيى بن سعيد أخوه، هو أحفظ منه، وذكرت فيما أذكر بقية بعض المتابعين. قال الآن تحضر لي الكتب وإلا ما تلوم إلا نفسك. وأتصبب عرقا وأذهب المكتبة وأجيب الكتب، وصلتها عنده والحمد لله، وصلت الفائدة فتحت ثم قرأها. قال عليك أن تبحث الحديث من جميع طرقه، حديث كسر عظم الميت ميتا كسر حيا، وتفرده ببحث. أفردته، ومرة خرجنا معه بعد العصر في أثناء تلك الأيام، قال لي كتاب اسمه المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، هذا كتاب يتكلم على العلل وعلى اختلاف الأحاديث وما إلى ذلك، هل هو عندكم في المكتبة؟ إن كان موجود في المكتبة وإلا سأعطيك الكتاب من عندي من البيت. قلت له يا شيخ هو موجود في المكتبة. الشاهد حرصه على إيصال الفائدة والمعلومة. لما كتبت أحكام اللحية يعني مضى زمان قبل موت الشيخ بسنوات، ثم بعد ذلك مرض، وهو مريض أرسل لي كتاب في القبضة، في أحكام القبضة للجوابرة، أرسله مع زوجته وجاء به صهره، قال هذا أرسله الشيخ تنظر فيه إذا في فائدة تستفيد منه أو شيء من ذلك في حكم القبضة. استغربت، الشيخ مريض ومشغول وأشياء كثيرة ولا يزال يذكر هذا. وهذا الحدث حصل معي وحصل أيضا مع غيره من طلبة العلم. ومن تشجيعه رحمه الله ذكر الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله أنه كان يحضر دروس الشيخ رحمه الله في المدينة. الشيخ مقبل كان يدرس في المدينة رحمه الله، وكان آنذاك عمره 12 عاما. فقال للشيخ مقبل: هل تعرف الخطابة؟ فقلت له: لا. فقال: هل تحفظ سورة الفاتحة؟ فقلت له: نعم. فقال لي: هل تحفظ خطبة الحاجة؟ فقلت له: لا. فقال: احفظ خطبة الحاجة ثم قم واقرأ خطبة الحاجة وسورة الفاتحة، ثم قل بعد ذلك: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ سدحان: ففعلت ذلك، فقام الناس يحتفون بي بعد انتهاء الكلمة، فهذا يقبلني، وهذا يعطيني قلما، وهذا يعطيني ساعة. قال الشيخ السدحان: فمن ذلك اليوم تعلمت الخطابة بسبب تشجيع الشيخ مقبل، تشجيع وحرص وعلى ذلك. وكان من تشجيعه ثناؤه على طلابه، عجيب كان. يعني تصور أحد الطلاب يكتب بحث ما نشعر فوق الدرس في الدرس: وأخونا فلان جزاه الله خيرا ألف رسالة قيمة في باب كذا وكذا وكذا. خلاص نرى هذا الأخ مثل الجبل. وأحيانا يقوم يناقش طالب ويأتي بفائدة ويناقش شيخ: شاء الله ما شاء الله يا إخوان، هذا أخونا فلان مستفيد. وخلى الحلقة كل واحد جبل، كل واحد يرى نفسه جبل. وهكذا، وإذا ألف كتاب وطبع أو شيء أو مستفيد في فن، يعني شيء كثير جدا وأمور كثيرة جدا. فهمت؟ لأي أخ. أما أخونا فلان هذا يا إخوان بحر في علم كذا. عندك يا فلان فأنت مستفيد في مسألة كذا. كل واحد يرى نفسه ما شاء الله يجتهد. وكان في كل مدة، يعني 3 سنوات 4 سنوات، نشعر بمجموعة من الإخوة يبرزون في العلم، هذا في المصطلح، وهذا في الأصول، وهذا في اللغة، وهذا في الفقه، وهذا في كذا، بين كل سنة وأخرى مجموعة. وكان من أسباب البروز تشجيع الشيخ مقبل له في فنه، له في فنه. وهذا شيء كثير. مرة قال: من يقوم أسأله 5 أسئلة مرة واحدة؟ وكان الإخوة يدافعون. طلعت في رأسي ذاك اليوم، قلنا: جرب على الله، صلحت وإلا ما صلحت. قلت، رفعت يدي وأنا في الطريق، قال: أنت بطل أهل صعدة. قلنا: على الله، الله يتمها بخير، لا أرجع الآن مكسور. فهو ما شاء الله جزاه الله خيرا، وصلت سأل 5 أسئلة في الرجال، يعني يلمح جوانب في الطالب فجعلها كلها في الرجال، وهي الله الإجابة، دعا ورجعت. وهكذا، بس يشعر الطالب، يشعر الطالب أنه إيش ما شاء الله. وهكذا يستمر في الخير، وتنشأ أجيال على هذا الخير رحمه الله. وربما قدم للطالب فيصفه بأنه الشيخ المحدث الفقيه الكذا، وهو طالب على خير. بس ثم قيل للشيخ: كيف؟ قال: يا أخوان هؤلاء حفاظ، وهؤلاء طلبة علم. الواحد في جماعة تبغي يقول: الشيخ الفلان الفلان الفلان، وما عنده شيء. وفي جماعة الأخوان نفس الكلام وكذا. أما هذا طالب علم على خير وسنة. ومن هذا الباب كان كثير التشجيع رحمه الله. بالنسبة للانتقام، الذين كانوا يلانون من الشيخ، الشيخ لم يكن ينتقم لنفسه، الذين كانوا يلانون منه كثير جدا، حتى إن زوج ابنته ألف فيه مجلد. واحد منكم كيف يكون حاله لو أن زوج ابنتك ألف فيك مجلد؟ أي بعد أفعل به أتخرج من النافذة. ألف فيه مجلدا موجود الآن، ثم أرسله للشيخ، قال: يا شيخ علق عليه. ما التفت الشيخ إليه. بعد دار حديث تعرفون بين المشايخ، وصل الخبر للشيخ الصومالي، فهو الشيخ مقبل وكذا. قال الشيخ الصومالي: دعوة دعوة تهزها كتاب، ما هي دعوة، اتركه. قال: الكتاب ما تعرفون الكتاب، لو لم أذكره ربما ما حد يعرفه منكم، ولا لا، مات وصاحبه حي. وهكذا، فما انتقم لنفسه. ولم نسمع الشيخ تكلم فيه بكلام يعني انتقام لنفسه، إنما كان يبين حزبية المؤلف فقط ويتأشف عليه. وقال وهو يتكلم عن نفسه: يا إخوان، ليس لدينا وقت للمدافعة عن أنفسنا، لكن عن السنة لو تعاضضنا عليها بالضروس، أما عن أنفسنا ما سندافع. وقال: أنا أحقر من أن أدافع عن نفسي، أما سنة رسول الله فلو تعاضضنا بالضروس ولو لم يبقى معنا إلا الأسنان، نتقاعد بها. وقال: لا أبالي إذا تكلم في وأقول ذنوبي أكثر. هذا لم يعثر إلا على الشيء اليسير من ذنوبي، لكن السنة أرى أنه واجب علي أن أدافع عنها ما استطع. ومرة مرض في رمضان ولم يستطع يقوم صلاة التراويح، فلما جاءت خطبة العيد عيد الفطر قال: يا إخوان، بما أني ما استطعت أن أقوم رمضان، فإني أشهدكم أن من تكلم علي في مجلس أو كتاب أو جريدة أو في غيرها فأنا مسامح له، فلا يأتيني ولا يعتذر إلي. نعم، وعلى هذا حاله رحمه الله. أما حرص الشيخ على وقته فشيء عجيب، سواء كان في بداية طلبه أو في منتصف طلبه أو في أثناء فتح دار الحديث الدماج وقيام الطلاب أو في آخر حياته، والكلام عن ذلك كثير والوقت يعني يبادرنا وبقي معنا بعض الأشياء. المهم قال لنا مرة قال: كان عندنا اختبار في مادة الإنجليزي في الجامعة، وأنا قال أكره الإنجليزي هذا كره شديد ما أطيقه. وصلت أقلب الكتاب، تركت الكتاب وأخذت الحلية لأبي نعيم وجعلت أقرأ تراجم السلف، أرتاح. ترجم سفيان الثوري، ترجم سفيان بن عيينة، وترك الإنجليزي على جنب رحمه الله. وذكر الشيخ المحمدي حفظه الله شيخ الحديدة عالم فاضل أن الشيخ لما كان مغتربا في أرض الحرمين كان إذا ركب في سيارة يحرص أن يركب في الصندوق ويتخير الصندوق الواسع، يعني إذا في ديانة يركب في ديانة ما يركب في هيلوكس. ليش؟ من أجل يلتقي بمجموعة كبيرة من الناس يعلمهم ويعظهم، يعني هو يقول أنا سأركب من مكان كذا إلى كذا، ينظر السيارة اللي فيها ناس كثير ويركب بينهم من أجل أن يعظهم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله: كنا نخرج، يعني هو والشيخ، سويا في الدعوة إلى الله في المدينة النبوية إلى المسجد النبوي في موسم الحج، وكان معنا مكبر الصوت، ميكروفون مكبر الصوت يدوي، فيتكلم الشيخ ثم أتكلم أنا والحجاج يستمعون مختلف الجنسيات. وكنا نقوم من بعد المغرب إلى أذان العشاء، وأحيانا كان يشرح الصلاة وأنا أطبقها عمليا والناس يستمعون، نسأل الله أن يتقبل في كل وقت. وكان إذا خرج دعوة وذهبوا الحديدة أو البحر وهم يسبحون يقول: يا أخانا عندك سؤال، هو يسبح طبعا، كان سباح، كان يقطع مسافات في البحر، يا أخانا عندك سؤال ويسأله، وهكذا رحمه الله. ونعم، وفي شدة مرضه، طبعا كلام كثير بس اختصر، في شدة مرضه جاء الطبيب يعمل عملية، قال له الأطباء احتفوا قال: أين الله؟ وبعدين كان إذا سأل رحمه الله يفتح عيونه: أين الله؟ هكذا كان. فجاء مرة كنت جنبه بجواله بجوال الكرسي، ما كنية أبي يعلى؟ ارتجف فضحك فعرفت، قلت أبو يعلى، يعني إذا فتح عيونه ترتج. فقال لهم لما اجتمع الأطباء قالوا: أين الله؟ قالوا: في كل مكان. قال: لا، الله في السماء. هذا قبل عملية. وقبل موته في مرضه الأخير جاء واحد يزوره قال: يا شيخ الله يشفيك إن شاء الله. قال: لا تقول إن شاء الله، قل الله يشفيك، إنما حفظ إن شاء الله فيما إذا قلت طهور إن شاء الله فقط، أما غيره تطلق الدعاء. وبعدها دخل الشيخ بغيبوبة وكان الموت الله يرحمه. وأشبه ذلك كثير جدا، مزاح الشيخ، وكان ضحوكا إذا ضحك يضحك حتى يجمع رحمه الله. المهم سأذكر لكم رحمه الله، مرة كان من لطهفته كان في أحد الأخوان معه ولد صغير، يقول تعال، يطلعه فوق الماسة يقول له يلا ارقيني، ولد صغير فينفث في يديه ويمسح الشيخ، والشيخ يضحك يقول انظروا له، فهم؟ ومرة خرج دعوة فقام أحد الأخوة، كان يوم جمعة والشيخ متعب أو كان في مرضه، الوهم مني أنا، الشك مني. المهم قاموا صلوا في البيت، كان يوم جمعة، فأحد الأخوة الحراس قال صلي بنا. الأخ على أنه يوم جمعة أراد يجهر بإيش؟ بالقراءة. قال الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ سبحان الله. قال الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ سبحان الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ يا أخانا فايز الصلاة سر. ثم ضحك الشيخ ومن معه إلى الله. وكلمات الإنجليزي ما كان يحسنها، لا تكلم بها كمبيوتر، الذي بدأ الكمبيوتر قال يصف أخواننا على الكمبيوتر. قال واحد يا شيخ الكمبيوتر. قال الكمبيوتر. بعدين رد واحد قال أقول لكم لغة العجم نعجنها كيف ما نشتي. بالله التوفيق. حلقاته العلمية، حلقات الشيخ من أجمل الحلقات، وإذا بدأ الدرس ما تحب ينتهي، ما كنا نمل إذا بدأ الشيخ الدرس ما نمل. صح بالنسبة لنا، أتكلم عن نفسي، كان يحصل هم في أسئلة الشيخ كيف نواجه إذا سأل. كنا نحضر الرجال، نحضر الأشياء الذي نعرف سيسأل عنه، نحضر لا سيما أسماء الرجال في أي كتاب كان. لكن الشيخ يكون روضة الدرس، مرة نحو ومرة مصطلح ومرة مسألة فقهية ومرة في الرجال ومرة في قضية ومرة في كذا، ينتهي الدرس في وقت لحظات رحمه الله. المهم كان يبدأ في آخر أيامه، كان يقول لاغض ويسأل حتى يصل الكرسي، فإذا صعد الكرسي يسمع الطلاب الحديث ويسمعهم، وربما قام أكثر من واحد يسمعون مرة واحدة، وكان الطلاب يهتمون بحفظ الحديث ويلزم بحفظه وينبه على حفظه، والويل لك إذا ما لم تحفظ الحديث، يعني كان يهتم بذلك كل الطلاب في حفظ الحديث. ثم يبدأ الدرس، فيبدأ بالسند. قال الإمام مسلم رحمه الله، ربما سأل في ترجمة مسلم ما كنيته أثناء الكلام، ثم الرجل بعده، ثم ما ينتهي السند إلا وقد دخل في عدة روضات وتنبيهات وفوائد ودروس. كتبنا دفاترنا، يعني معنا دفاتر كان مقسمة على الرجال، على الثقات والضعفاء وأثبت الناس وفلان سمع فلان، كل واحد معه يعني دفتر موزع على عدة علوم، وهكذا ما ينتهي ذلك الخير حتى ينتهي الدرس وأنت قد طابت نفسك واستفدت كثيرا. أثناء يحصل المناقشة مع الطلاب، يقوم الطالب يناقشه في قضية من وإلى، وهكذا حتى يتم. وكما تعرفون كان الطلاب يتخفون من دروس الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له، ويستمر الدرس ينتهي في وقته، يقول والمؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا، بس يكون في غاية المتعة. بالنسبة لمؤلفات الشيخ، مؤلفاته تلحق بمؤلفات السلف، وكان رحمه الله في هذا الزمن هو من أول من أحيا أو شجع على سوق الأحاديث بأسانيدها، ولذلك تجد كتبه المؤلفة بيده كلها بالأسانيد. أما المعاصرون فيقتطفون السند عن الصحابي عن فلان. وألف نحو 50 مؤلفا في حياته، ومؤلفاته بيده، ولم يكن له أحد يعينه إلا إذا كان في قضية ينسخ الموجود. يعني ألف مثلا الشفاعة بخط قلمه، جاء عبد الله الجديع الكويتي، تعرفونه له كتب كثيرة ولو شطحات اليوم، فأخذ الكتاب ونسخه بقلمه كاملا من أجل الطباعة، وطبع هناك في الكويت أول طباعة من هذا الباب. فألف في التفسير وتحقيق مجلدين من تفسير ابن كثير، وألف الصحيح المسلم من أسباب النزول، وهذا المقدمة لهذا الكتاب. والصحيح من التفسير بالمأثور لم يطبع نحو 4 مجلدات أو 5 مجلدات أو نحو ذلك، الذي قد جهزها للطبع. وفي العقيدة ألف الشفاعة والجامع الصحيح في القدر والصحيح المسند من دلائل النبوة وصعقة الزلزال والسيوف الباترة ورياض الجنة والحاد الخميني إلى آخره. المهم كتبه متفرقة وكثيرة جدا، بلغت التي حصرتها أنا الآن 48 مؤلفا، الذي مؤلفات إما بالتأليف أو تفريق. ثناء العلماء عليه، أطبق علماء العصر المعتد بقولهم والمرجوع إليهم على الثناء عليه، وأنه عالم بارز من أعلام الأمة، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ الهرري، ثقيت به وأخذت منه إجازة الهرري، فقال لي الشيخ مقبل، يعني سالم أنت من طلاب الشيخ مقبل، قال الشيخ مقبل كان ذكيا وسألني سؤالا ألفت في جوابه رسالة. هذا الشيخ نفسه قد مات رحمه الله، فأثنوا عليه العلماء وكلامهم كثير. الشيخ العثيمين قال إمام إمام إمام، وهكذا الشيخ ابن الباز يبلغ دعوة الشيخ، وكان يعين الشيخ في دعوته، حتى تكلم في بعض الولاة فقال عفو عني أعذرني ما أستطيع أن أعينه. قال الشيخ لا حرج عليه. ثم بعد ذلك الثناء كان مستمر. أرسل الشيخ مجموعة من الدعاة إلى دول العجم، أدري أفريقيا، المهم هؤلاء الدعاة نزلوا مناطق كثيرة فيها من طلاب الشيخ. رجعوا إلى الشيخ بن باز قالوا ما كدنا ننزل منطقة إلا وبها طالب من طلاب الشيخ مقبل. قال هذا ثمرة الإخلاص، هذا ثمرة الإخلاص. وكلام الشيخ كثير، كلام العلماء وثناؤهم عليه، حتى من كان يبغضه أو كان من كان بينه وبينه خلاف يقول أما مقبل الوادعي عالم حرير. أحد من كان يتكلم فيه الشيخ مقبل قال الشيخ مقبل الوادعي بخاري العصر، والشيخ ينخر كلام صباح مساء لأنه حزبي مبتدأ. وهكذا شهد بإمامته الحب قريب والبعيد. طلاب الشيخ عدد كثير، طلاب الشيخ عدد كثير، منهم المشايخ الفضلاء الكبار في الدعوة الذي تعلمونهم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، والعالم الزاهد الورع، الشيخ شيخنا أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام، والآن داره أكبر دار ولله الحمد في البلاد اليمنية وربما لا يوجد لها نظير. ثم الشيخ أبو ذر عبد العزيز بن يحيى البرعي، العالم المحنف الناقد البصير، الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن المرعي العدني، العالم الثبت الطابر على الحق المحتسب، الشيخ أبو منير عبد الله بن عثمان القيسي الدماري، العالم الصابر الزاهد الخطيب المفوه، الشيخ محمد بن صالح الصومري الواعظ الحكيم العاقل البصير، آتاه الله من العقل والعلم والحكمة ما تفضل به عليه وحرم غيره من ذلك، الشيخ الفاضل عبد المصور بن محمد العرومي البعداني رحمه الله، الشيخ أبو عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي المحدث الفاضل حفظه الله، الشيخ عبد الله بن مرعي الذي خلف شيخنا عبد الرحمن العدني حفظهم الله جميعا وهو القائم الآن على دار الحبيب الفيوش، وغيرهم كثير جدا. وبعد العمر الطويل والثراء الكبير في الدعوة والنبع فيها مرض الشيخ، وكان مرضه شديدا، يعني تصور ألقى علينا درس مسلم في الليل في ليلة 15 من ربيع الأول لسنة 21 و400 ألف، هذه الليلة ألقى صلى مسلم، وفي الليل أصبحنا ما خرج الشيخ، قد سافروا بي إلى صنعاء إلى مستشفى الثورة، بقي شهر وتحول المستشفى كالمدرسة لكثرة الزائرين وكثرة أسئلة الشيخ ورصائح الشيخ وتوجيهات الشيخ. ثم شفع الشيخ ابن عثيمين بدخول إلى السعودية فأدخل مباشرة، كان يقول لنا في الدروس إن شاء الله سندخل نحج ونعتمر بغير جواز ولا إقامة، وفعلا جاء التصريح بدخول الشيخ بغير يعني التصريحات هذه، أن تصريح دخول. فدخل الشيخ، وأول ما دخل دخل الحرم، استقبله الشيخ ابن عثيمين هناك التقابل في الحرم، وصلى الشيخ ماذا اعتمر الشيخ وحج ذلك العام، ثم اهتني به والتقى به من التقى به، وحصل التفاهم مع الشيخ والتجاوز والتعاون وما إلى ذلك. وفي سابع من ربيع الآخر 1422 اشتد مرض الشيخ فحول إلى ألمانيا، وصل ألمانيا واشتد مرضه إسهال وتعذرت العملية، عملية مرض الكبد، فخشي الناس أن يموت الشيخ، حاولوا مع الأطباء بإخراجه، اعتذر الأطباء قالوا لا يمكن أن لأنه مريض شديد المرض. ثم فتح الله فوافقوا على السفر، فسافروا بالشيخ رحمه الله تعالى. وعندما اشتد مرضه في ألمانيا كتب الوصية في تاريخ 20 ربيع الآخر 1422 قبل وفاته بعشر أيام. ولما اشتد المرض ورجع إلى جدة المستشفى التخصصي، وصل هناك فصلى المغرب والعشاء ثم نام حتى الفجر، ثم قام لصلاة الفجر، وفي الركعة الثانية فقد وعيه ساعتين، الركعة الثانية، نعم، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله ثم يقبض عليه. في الركعة الثانية أغمي على الشيخ، ثم أفاق يسيرا، ثم رجع فقد وعيه ومكث على ذلك أربعة أيام، وفي ليلة الأحد الثاني من جمادى الأولى سنة 22 و400 ألف لقنه الشيخ عبد العزيز الجهني الشهادة، فتحرك لسان الشيخ ثم ابتسم ابتسامة عريضة ملأت وجهه، واندهش الحاضرون ورفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل، ظن بعضهم أن الشيخ سيتكلم، فبينما هو كذلك وهو يتبسم فاضت روحه الطيبة فيما نحسبها والله حسيبها، وعند ذلك توفي وهو مبتسم. ثم غسل، ويقول أحد المغسلين لم تزل الابتسامة على وجهه حتى تم تكفينه رحمه الله. ثم بعد هذا الموت في جدة، وكان قد أوصى رحمه الله أن يدفن بجوار الشيخ بن باز وبن عثيمين، فاستؤذن من الشيخ صالح بن حميد فوافقوا على ذلك، وأقبل الناس عندما انتشر الخبر. طبعا وصلنا الخبر في دماج، وصلنا كالصاعقة، فاجتمع بنا الشيخ عبد الرحمن، يعني جمعوا المستفيدين، دعونا إلى المكتبة وقال، يعني أعطانا موعظة ونصيحة الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، وقال بالنسبة للشيخ الحمد لله قد أثرى وأبلى بلاء حسنا، والمطلوب منا الثبات وأبقى في الدار، ولا يكون في نفوسنا إذا هذا سافر أو هذا كذا ثبات، كل واحد في تدريسه وكل واحد في مكانه إلى آخر كلام، رحمهم الله جميعا قد مات جميعا. ثم بعد ذلك لما انتشر الخبر في مكة والمدينة وجدة، فاجتمع الناس وامتلأت الخطوط، الخط لا سيما جدة إلى مكة بالسيارات، وصلي عليه بعد تمت الصلاة على الشيخ، ولما التكبيرة الثالثة على الشيخ هج الناس بالبكاء على حسب ما حكى الذي كان حاضرا، وخرج الناس في زحمة شديدة حتى ما استطاعوا يوصلون الجنازة إلى السيارة إلا بعد جهد، وما استطاع توصل الجنازة إلى المقبرة إلا بعد جهد جهيد، واكتظ الناس، وصارت هناك قطعة ممتلئة بالخلق من جميع أصناف الخلق وأشكالهم، وأعظمهم أهل اليمن، لكن جمع كبير، وحضر الدفن شيخنا وشيخ الله عباس وشيخنا ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، وحفظ الله شيخنا وصي الله عباس، وتم الأمر على ذلك، والحمد لله قد أثر الشيخ ثراء عظيما في الدعوة والطلاب، وما ترونه من خير كثير، والكلام كما أسلفت لكم كثير جدا، ولكن هذا مكتظب، وقد ألفت عدة مؤلفات في ترجمة الشيخ حفظه الله ورعاه كثيرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم، وأن أجعل هذا نافعا لنا جميعا يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.